بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا مع الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وكتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، وصلنا معه إلى المجلس الثاني من مجالس شهر شوال، وهو في ذكر الحج وفضله والحث عليه، لأن طبعا أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحج. فمن هنا يبتدئ الحديث عن الحج. قال رحمة الله عليه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. قال ابن رجب: هذه الأعمال الثلاثة ترجع في الحقيقة إلى عملين، باعتبار أن الأعمال منها ما هو عمل قلبي، ومنها ما هو عمل بالجوارح، فكل الأعمال في الواقع ترجع إلى هذين الأصلين، إما عمل قلبي وإما عمل بالجوارح. قال رحمه الله: أحدهما الإيمان بالله ورسوله، وهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بذلك في حديث سؤال جبريل له وفي غيره من الأحاديث. طبعا عارفين حديث جبريل الطويل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات يوم القيامة، فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد ذكر الله تعالى الإيمان بهذه الأصول في مواضع كثيرة من كتابه، كأول البقرة ووسطها وآخرها، يعني هذه من المتقرر في الدين. قال: والعمل الثاني الجهاد في سبيل الله تعالى. وقد جمع الله بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه، يعني الإيمان والجهاد، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إذن ما من عمل من أعمال الجوارح إلا وهو تابع للإيمان بالله ورسوله. يعني لا، العمل بالجوارح مرتبط بعمل القلب، العمل بالجوارح مرتبط بعمل الإيه؟ بل عمل الجوارح تصديق لما في القلب. لو أن إنسانا قال أنا أؤمن بالله ثم عمل بخلاف شرع الله فهو كاذب في ادعائه أنه يؤمن بالله. والله عز وجل قال في كتابه لما جاء وفد نجران إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفد نجران كانوا نصارى، فقالوا نحن نحب الله، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يمكنن لهم في الأرض ولا يبدلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بشيء. إذن كل عمل مرتبط بالإيمان بالله، ولذلك تجد في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا إلا من آمن وعمل صالحا، فتجد دائما وأبدا الإيمان شرط في قبول العمل الصالح مهما كان العمل صالحا. والعمل الثاني الجهاد في سبيل الله تعالى، وقد جمع الله بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم الآية، وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه أن أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. فالإيمان المجرد تدخل فيه أعمال الجوارح عند السلف وأهل الحديث. يعني إيه الإيمان المجرد؟ يعني لا يكون الإنسان مؤمنا ولا يسمى مؤمنا إلا إذا جمع بين التصديق القلبي والتصديق الفعلي، تصديق القلبي والتصديق الفعلي. هذه عقيدة أهل السنة، وهو أن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل إيه؟ بالأركان، واضح؟ وعمل بالجوارح والأركان، فكلاهما يتشكل منهما الإيمان. ولهذا كان إيه؟ كلما عمل الإنسان عملا صالحا كلما ازداد إيمانه، وكلما وقع في المعاصي كلما قل إيمانه. جزاك الله خير. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن دل على أن الأعمال لها تأثير في الإيمان، بخلاف طبعا المرجئة الذين يخرجون الأعمال من الإيمان ويقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق مهما عمل الإنسان من أعمال. قال والإيمان المقرون بالعمل يراد به التصديق مع القول، التصديق مع القول، يعني التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالتصديق بالقرآن والتصديق عمل قلبي. جميل. لكن مع القول يعني أن تكون الأقوال تشهد لهذا التصديق. ولذلك ربنا في القرآن بيقول إيه؟ إذا جاءك المنافقون، إذا جاءك الإيه؟ المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هم قالوا نشهد، صح الكلام؟ إذن صدقوا بالقول، فالله كذبهم في هذا. قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب كاذبون في إيه؟ ما هو قالوا إنك لرسول الله. هل هم كاذبون في قولهم إنك لرسول الله؟ لا، إنما هم كاذبون في قولهم نشهد. أما كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مسلم، لكن الله إنما كذبهم في قولهم إيه؟ نشهد. ليه؟ لأن الشهادة هو أن يطابق ما في قلبك ما في لسانك. ما في القلب يطابق ما؟ اللسان، ما في اللسان. فإذا لم يطابق ما في القلب ما في اللسان فأنت كاذب في قولك بلسانك. فهم لم يقولوا إنك لرسول الله، إنما قالوا نشهد إنك لرسول الله، فهم يخبرون عما يضمرونه في قلوبهم وأنهم يشهدون ذلك ويصدقون ذلك بقلوبهم، فكذبهم الله في ذلك، كذبهم في قولهم إيه؟ نشهد، ليس في قولهم إنك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال والإيمان المقرون بالعمل يراد به التصديق مع القول، وخصوصا إن قرن الإيمان بالله بالإيمان برسوله كما في هذا الحديث. قال فالإيمان القائم بالقلوب أصل كل خير. وهو خير ما أوتيه العبد في الدنيا والآخرة، وبه يحصل له سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شقاوة الدنيا والآخرة. واللسان بالكلم الطيب، واللسان بالكلم الإيه؟ الطيب. إن بعثت الجوارح كلها بالأعمال الصالحة قال لك ومتى رسخ الإيمان في القلب، إن بعثت الجوارح كلها بالأعمال الصالحة. خلي بالك من الكلام ده، جميل قوي وبيأصل أصل مهم جدا. قال ومتى رسخ الإيمان في القلب إن بعثت الجوارح كلها بالأعمال الصالحة واللسان بالكلم الطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طب الحديث معروف، حديث النعمان بن بشير قال ولا صلاح للقلب بدون الإيمان بالله وما يدخل في مسماه من معرفة الله وتوحيده وخشيته وحبته ورجائه والإنابة إليه والتوكل عليه. الحديث ده يعتبر أصل من أصول الإسلام، ولذلك تجد الإمام النووي أدخله في الأربعين النووي، لأنه إنما قصد في هذه الأربعين أن يجمع الأحاديث التي تدور عليها أصول الإسلام، أصول الدين التي تدور عليها أصول. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال أصول الأحاديث ثلاثة، أصول الأحاديث ثلاثة، منها حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عمر بن الخطاب، وحديث عائشة أم المؤمنين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير هذا إذا الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الإيه؟ القلب. يشبه بعض العلماء هذا الأمر بإيه؟ بالملك الذي له رعية. القلب كالملك الذي يحرك الأعضاء، القلب قلب الإنسان هو الملك الذي تتحرك الأعضاء بأمره، تتحرك الأعضاء بأمره، كالملك الذي يحرك الرعية بإيه؟ بأوامره. فإن كان القلب عامرا بالإيمان فلا يأمر الجوارح إلا بما فيه طاعة لله، وإن كان القلب غير عامر بالإيمان فإنه إنما يأمر الجوارح بما فيه معصية لله. ولهذا كل من عمل من حيث الظاهر عملا يخالف شرع الله فاعلم أن في قلبه مرض، فهذه علامة، لأنه ما عمل بجوارحه المعاصي إلا إيه؟ إلا لأنه في قلبه خلل، إلا لأنه إيه؟ في قلبه خلل. فإذا أمر القلب الجوارح بالطاعات، وعليه تكون الجوارح دائما وأبدا يتكلم بما يرضي الله، يفعل ما يرضي الله، يمشي إلى ما يرضي الله، يبطش بيده حيث أمره الله إلى غير ذلك، فكل ذلك إنما يدل على ما في القلب. ولذلك الله يقول إيه؟ ولتعرفنهم في لحن القول. تعريف، طب لحن، يعني الإنسان مهما حاول أن يخفي الطبع وأن يخفي ما يضمره في قلبه فلابد أن إيه؟ يزل لسانه فيفضح. ولذلك قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها، أي ظنها، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. لابد يفتضح. كل إنسان منا يحب أن يظهر الجميل، يحب أن يظهر أفضل ما عنده، حتى وإن كان يضمر في نفسه خلاف ذلك، لكن ما أحد يقول أنا سيء أو أنا أفعل المعاصي أو أنا أضمر سوءا لأحد، لا أحد يقول هذا، وإنما يظهر من خلال جوارحه الخير. لكن إذا كان هذا الذي يظهر خلاف حقيقته يفتضح في يوم من الأيام. ليه؟ لابد أن يزل لسانه، لابد، لأن الطبع يغلب الإيه؟ التطبع. الطبع يغلب التطبع، فإذا كان يظهر الكرم سيظهر بخله في موقف من المواقف، إن كان يظهر حب الناس سيظهر خلاف ذلك، إن كان يضمر بخلاف ذلك في يوم من الأيام. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلن. فهم هذا الكلام؟ ولهذا نقول إيه؟ إن بعض الناس يقول أهم حاجة القلب، أنا قلبي أبيض، أنا قلبي أبيض. في ناس يقول لك إيه؟ أنا قلبي أبيض. وبعض الناس يقول لك إيه؟ أهم حاجة القلب، أما الظواهر فلا تضر، الظواهر إيه؟ لا تضر. وكذب. ليه كذب؟ لأنه هذه الظواهر التي تحركت به أعضاؤه إنما تنبئ ما في قلبك، هي علامة على ما في قلبك. ولذلك سيدنا الحسن البصري رحمه الله يقول: وإن قوما ألهتهم الأماني، يعني غرقوا في المعاصي وعندهم إيه؟ أمل أن الله يغفر لهم ويدخلهم الجنة رغم أنهم يسارعون في المعاصي. قال: وإن قوما ألهتهم الأماني وقالوا نحسن الظن بالله، يعني ربنا هيعذبنا ليه؟ إيه مصلحة ربنا أن يعذبنا؟ هكذا يسول لهم الشيطان. وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، هكذا يقول الحسن، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لو أنك صادق في إحسانك الظن بالله عز وجل لبادرت إلى ما يرضي الله، لا أن تستمر على معصية الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا الكلام؟ إذن هناك علاقة بين الظاهر والباطن، هناك علاقة بين الظاهر والباطن. فظاهر الإنسان أقواله، أفعاله، حركاته، سكناته، كل ذلك ينبئ عما في قلبه. فإن حاول هو أن يظهر من خلال أعضائه ولسانه وكلامه ومواقفه خلاف ما يضمره لابد أن يفتضح في يوم من الأيام. جميل. قال الحسن رحمه الله، يعني البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه بما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. ده شبيه باللي احنا حكيناه عن الحسن الآن. ويشهد لذلك قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. تأمل الآية وما تضمنته من معاني. أولا الله عز وجل يبين إيه حال المؤمنين، أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت فهذا إيه القلب، القلب هو الذي إيه هو الذي يخشع عند ذكر الله، لكن هذا الخشوع خشوع كاذب أم صادق؟ قد يخشع الإنسان ظاهرا لكن قلبه غيره خاشع. هنا ما بيتكلم رب العزة سبحانه وتعالى عن الخشوع الظاهر، إنما يتكلم عن خشوع القلب، وخشوع القلب يظهر في الأعمال، يظهر في الأعمال. قال إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طيب ما علامة ذلك؟ الذين يقيمون الصلاة، وهنا بقى الأعمال الظاهرة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأداؤك للصلاة وإنفاقك المال في وجوه الخير هذا من علامة إيمانك، وقس على هذا باقي الأعمال الصالحة. زي ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى الله نزل أحسن الحديث، اللي هو الإيه؟ القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا مثاني تقشعر منه قلوب الذين يخشون ربهم، بس كده، جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والذكر يشمل الذكر باللسان والذكر بالأقوال والأفعال، مفهوم هذا الكلام؟ فالصلاة ذكر، والصدقة ذكر، والصيام ذكر، وبر الوالدين ذكر، كل عمل صالح هو ذكر لله سبحانه وتعالى. الشاهد أن بعض الناس مثلا يسمع الموعظة فيتأثر، ثم بعد أن تنتهي الموعظة يرجع إلى سيرته الأولى إلى المعاصي. فالقرآن ما يتكلم عن هذا النوع، إنما يتكلم عن من تأثر بالموعظة، تأثر بسماع القرآن، فانقلب ذلك عنده إلى حركة في حياته، فصار هذا التأثر والخشوع عند سماع القرآن يمثل قانونا ودستورا، وحياته تكون على ضوء ما بيّن الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا هو المعنى، فليس معنى الخشوع أو التأثر أو أن تتأثر بالقرآن عند سماعه أو بالموعظة عند سماعه هو التأثر الظاهر فحسب، بل المقصود تأثر القلب بما يترتب على ذلك انبعاث الجوارح بالأعمال الصالحة التي يأمر القلب الجوارح بها. وفي هذا يقول بعضهم ما كل من زوق لي قوله يغرني يا صاح تزويق، من حقق الإيمان في قلبه لا بد أن يظهر تحقيقه. ما ينفعش الإيه من حيث الظاهر كده، واحد من حيث الظاهر يعني كأنه تأثر بالقرآن، تأثر بالموعظة، ولكن أعماله تكذبه، أعماله تكذبه، فليس هذا هو الذي إيه يكون من المؤمنين حقا كما قال الله سبحانه وتعالى. قال فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه. يجي بعض الناس يقول من يقوم الليل يختم القرآن كل يوم ولكن يأكل أموال الناس بالباطل، يدلس في البيع والشراء، يزور من أجل أن يأخذ حقوق الآخرين. ماذا انتفع بالقرآن وماذا انتفع بالصلاة؟ ماذا انتفع؟ إنما لابد أن تتحرك الجوارح بالإيمان، فإن تحركت الجوارح بالإيمان دل على أن القلب عامر بالإيمان، لأن القلب هو الذي يحرك هذه الجوارح، والعكس بالعكس. ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه، فاستحلى اللسان ذكر الله وما والاه، وأسرعت الجوارح إلى طاعة الله، فحينئذ يدخل حب الإيمان في القلب، كما يدخل حب الماء البارد الشديد برده في اليوم الشديد حره للظمآن الشديد عطشه، ويصير الخروج من الإيمان أكره إليه. إيه؟ أيوة أنا عارف، أنا قصدي أكره، في غلط في التشكيل يعني. ويصير الخروج من الإيمان أكره إلى القلوب من الإلقاء في النار، وأمر عليه من الصبر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ها؟ ثلاثة من فعلهن فقد ذاق حلاوة الإيمان. شوف يعني، شوف ذاق حلاوة الإيمان، يعني الإيمان له طعم. لكن نعم، ثلاثة من وجدهن فقد ذاق طعم الإيمان، بس ده حديث تاني، ده في مسلم، الحديث اللي بيقوله حديث أبو أنس بن مالك في الصحيحين. واضح؟ ها، حلاوة الإيمان. طبعا واحد يقول لك إزاي أذوق حلاوة الإيمان؟ جرب، وهو لا يعرف طعم هذه الحلاوة إلا من جربها. لكن لو مهما أنت حاولت أن تصف هذه الحلاوة لا تستطيع، إنما يدركها ويشعر بها من مارسها، من فعل هذه الأشياء التي تستوجب أن يذوق الفاعل لها طعم الإيه؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ودوت يعني هذا جملة في الحديث قد يقول بعض الناس، يعني ما احنا بنحب الله والرسول، كلنا بنحب الله والرسول، والله ولا ما احنا كلنا بنحب الله والرسول. لا يا حبيبي، الحب له علامة، حب الله وحب رسوله لابد من فعل يصدق وليس بالادعاء، كما ذكر الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله إيه فاتبعوني. فلا تقول أنا بحب الله ورسوله وأنت تخالف شرع الله وتخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعي أنك تحب الله والرسول، هذا كذب، مش كده ولا إيه؟ أنت تدعي حبا لله وللرسول ولكن أفعالك بخلاف إيه ذلك. فحب الله ورسوله أن تقتضي منك أن تكون على يقين جازم بأن الخير كل الخير فيما جاء في القرآن والسنة. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إذا سمعت ربك، يعني في القرآن، يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني اسمع جيدا، فإنه إما خير يأمرك الله به وإما شر ينهاك الله عنه. يعني هل تظن أن الله يأمرك بشر؟ هل تظن أن الله ينهاك عن خير؟ فمن كمال إيمانك وتصديقك التام أن تؤمن إيمانا يقينيا بأن الخير كل الخير في طاعة الله ورسوله، وأن الشر كل الشر في معصية الله ورسوله، حتى وإن لم تدرك أنت وجه كون هذا الشيء شرا أو كونه خيرا. بعض الناس يقول لك مش ليه دوت حرام، يعني ده حاجه يعني ليه هي حرام، ويريد تفسير وتحليل لوجه حرمه هذا الشيء او نحو ذلك. لكن المؤمن مش كده، المؤمن ايه يقول؟ كله من عند ربنا، امنا بالله كله من عند ايه؟ ربنا. ادم امر الله به فهو خير، وما دام ان الله نهى عنه فهو شر، وإن لم ندرك نحن وجه كونه خيرا أو وجه كونه شرا، لأن مش بالضرورة كل حاجة تعرف إيه وجهها، قد يدرك ذلك في بعض المواضع. واضح؟ بل في أكثر الإيه المواضع، لكن أحيانا الإنسان قد لا يدرك وجه حرمة هذا الشيء، يقول هو شيء جميل يعني، لماذا هو حرام؟ لأن الله حرم بس كده، لأن الله حرم. فوجه كونه حراما ووجه كونه شرا أنه أن الله عز وجل حرمه، وهو أعلم بعباده وأعلم بما يصلحهم. هذه هي لغة المؤمن، هذه هي لغة الإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يقول في المؤمن، في وصف المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، بس ما يزودوش. لكن غير المؤمنين الله يقول عنهم إيه؟ من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضع ويقولون سمعنا وعصينا. فهذا فرق ما بين حال المؤمن وحال غير المؤمن. ذكر عبد الله ابن المبارك عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه دخل المدينة فقال لهم: ما لي لا أرى عليكم يا أهل المدينة حلاوة الإيمان، والذي نفسي بيده لو أن دب الغابة وجد طعم الإيمان لرؤي عليه حلاوة الإيمان. طب إزاي يعني؟ إحنا قلنا حلاوة الإيمان دي يستطعمها من ذاقها، فكيف لعبد الله بن مبارك أن يراها؟ وهل الشيء الذي يتذوقه الإنسان يرى؟ مقصد ابن المبارك أنه لا تظهر في أقوالكم وأفعالكم وتصرفاتكم ما يدل على أنكم إيه حصلتم حلاوة الإيمان، يعني لم يظهر في أفعالكم حلاوة الإيمان، يعني أفعالكم تتنافى مع الإيمان، أفعالكم تتنافى مع الإيمان، تكثر فيكم الغش، يكثر فيكم الغش، التدليس، الكذب، هذا كله يدل على إيه؟ أنكم لم تذوقوا حلاوة الإيمان. دل هذا إيه؟ على أن الإيمان يظهر في تصرف العبد، علامات الإيمان أن تكون الجوارح مصدقة إيه؟ للإيمان الذي يكون في القلب. فإن كانت الجوارح مكذبة لما في القلب فليس في القلب إيمان في الحقيقة. قال: لو ذاق طعم الإيمان رضوى، يعني جبل، يعني لكاد من وجده يميت، قد حملوني تكليف عهد يعجز عن حمله الحديد. فالإيمان بالله ورسوله وظيفة القلب واللسان، ثم يتبعهما عمل الجوارح، وأفضلها الجهاد في سبيل الله، وهو نوعان: أفضلهما جهاد المؤمن لعدوه الكافر. يبقى الجهاد بالسيف مقدم على الجهاد الإيه؟ النفس. ها؟ أما حديث رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، قالوا: ما هو الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا: ما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: هو جهاد النفس. فهذا حديث ضعيف، بل لا شك أن الجهاد العدو وجها لوجه هو أعظم مراتب الإيه؟ الجهاد. ولا يتأتى ذلك لأحد إلا إذا جهد نفسه في الحقيقة، يعني الذي يخرج من بيته للجهاد في سبيل الله هو قبل خروجه جهد إيه؟ نفسه. فجهاد نفسه أصلا هو الذي جعله يقدم على الجهاد فيه سبيل الله، وليس العكس، وليس الايه. ولذلك ايه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما في حديث ابن عباس في الصحيحين عن الايام العشر، قال: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر، يعني العشر الاولى من شهر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج، أي مجاهدا، خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هو ده اللي إيه ممكن يكون أفضل ممن عمل الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر. خرج من إيه؟ يعني خرج لله، خرج بنفسه وبماله وقتل في سبيل الله، فهذا إيه؟ أفضل من هذا الذي عمل الأعمال الصالحة في تلك الأيام إلى عشر. دليل على أنه ما خرج إلا بعد أن جهد إيه؟ نفسه. قال: جهاد المؤمن لعدوه الكافر وقتاله في سبيل الله فإن فيه دعوة له إلى الإيمان بالله ورسوله ليدخل في الإيمان. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طبعا الجهاد في سبيل الله هو من أعظم مراتب الإيه؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هو من أعظم مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الآية: يجيئون بهم في السلاسل حتى يدخلهم الجنة. يعني دل على أن الإسلام ليس الجهاد عندهم مجرد القتل، لكن الغرض هو هداية الناس. لأن أحيانا الذي يريد أن يدعو الناس إلى دين الله عز وجل أحيانا يكون هذا المعاند، هذا العدو معاندا، فهو يريد أن يزجره حتى يأخذ بيده إلى الجنة، حتى يأخذ بيده إلى الإيه؟ الجنة، لأنه معاند ويحارب الله ويحارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحارب دين الله. فأحيانا المربي يحتاج إلى إيه؟ المربي يحتاج إلى زجر من يربيه، إلى زجر من يربيه. وفي الحديث المرفوع: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. يقادون إلى الجنة إيه؟ بالسلاسل. فالجهاد في سبيل الله دعاء الخلق إلى الإيمان بالله ورسوله بالسيف واللسان بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يقاتل قوما حتى يدعوهم. فالجهاد به تعلو كلمة الإيمان وتتسع رقعة الإسلام ويكثر الداخلون فيه، وهو وظيفة الرسل وأتباعهم، وبه تصير كلمة الله هي العليا. والمقصود منه أن يكون الدين كله لله والطاعة له سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله كله لله. والمجاهد في سبيل الله هو المقاتل لتكون كلمة الله هي العليا خاصة. طبعا هذا معروف في الحديث، ها، قال من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والنوع الثاني من الجهاد جهاد النفس في طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله. وقال بعض الصحابة لمن سأله عن الغزو: ابدأ بنفسك فاغزها وابدأ بنفسك فجاهدها. يبقى هو أصلا ما يستطيع أن يخرج لمقاتلة الكفار إلا إذا جاهد نفسه أولا. وأعظم مجاهدة النفس هي على طاعة الله عمارة بيوتي بالذكر والطاعة. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وفي حديث أبي سعيد المرفوع: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. خلي بالك، يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. نأخذ منه إيه؟ أن هذا العمل الظاهر دل على أنه مؤمن. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو قوما كان يبيت، يعني إيه؟ لا يغزوهم إيه؟ فجأة. يبيت، فإن سمع أذانا يعني الفجر لم يغزه، وإن لم يسمع أذانا غزا. دليل على إيه؟ أن الأذان وهو عمل ظاهر علامة على الإيمان، علامة على الإيمان. مفهوم هذا الكلام؟ ثم تلا هذه الآية: خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية. والنوع الأول من الجهاد أفضل من هذا الثاني اللي هو جهاد الكفار وجها لوجه، هذا أفضل من، هو أفضل من جهاد النفس. قال الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. واضح؟ إذن الجهاد الكفار وجها لوجه بالسيف والسنان هو أعظم من مجاهدة الإيه؟ الإنسان لنفسه. واضح؟ كما قلنا فإنه أصلا ما يقدم على مجاهدة الكفار إلا إذا جاهد نفسه إيه؟ أولا. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. يعني بعض الناس يقول لك أنا عملت كل أبواب البر هو مش محتاج أنا جهاد، يعني كل أعمال البر فعلتها. كل هذا إذا ما قورن بالجهاد فالجهاد أعظم منه، لأنه ذروة سنام الإيه؟ الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى يقول العلماء إن كل ذنب يحتاج إلى توبة، يعني من الكبائر، يعني ها إلا المجاهد فجهاده يجبر ذنوبه. جهاده يجبر، لو مات وهو قتل في الجهاد فإن الله يكفر إيه؟ ذنوبه وإن لم يظهر فيها توبة، لأن الجهاد في حد ذاته أنت بذلت نفسك لله سبحانه وتعالى. قال وقال آخر ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. فهذا الحديث الذي فيه ذكر سبب نزول هذه الآية يبين أن المراد أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من أعمال النوافل والتطوع، وأن الآية تدل على أن أفضل ذلك الجهاد مع الإيمان، فدل على أن التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج. وعلى مثل هذا يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني الذي صدر به الباب هذا، وإن الجهاد أفضل من الحج المتطوع به، فإن فرض الحج تأخر عند كثير من العلماء إلى السنة التاسعة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل أن يفرض الحج بالكلية فكان حينئذ تطوعا. وقد قيل إن الجهاد كان في أول الإسلام فرض عين، فلا إشكال في هذا على تقديمه على الحج قبل افتراضه، فأما بعد أن صار الجهاد فرض كفاية والحج فرض عين فإن الحج المفترض حينئذ يكون أفضل من الجهاد، يعني الجهاد المتطوع به. قال عبد الله بن عمرو بن العاص حجة قبل الغزو أفضل من 10 غزوات، وغزوة بعد حجة أفضل من 10 حجات، وروي ذلك مرفوعا من وجوه متعددة في أسانيدها، مقال إنما هو موقوف. وقال الصبي بن معبد كنت نصرانيا فأسلمت فسألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الجهاد أفضل أم الحج؟ فقالوا الحج. والمراد والله أعلم أن الحج أفضل لمن لم يحج حجة الإسلام، يعني حج الفريضة مثل هذا الذي أسلم. وقد يكون المراد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جنس الجهاد أشرف من جنس الحج، فإن عرض للحج وصف يمتاز به على الجهاد وهو كونه فرض عين صار ذلك الحج المخصوص أفضل من الجهاد، وإلا فالجهاد أفضل والله أعلم. هيبدأ بقى يتكلم عن الحج ويدخل في تفاصيل ما يتعلق به الحج، فإن شاء الله بقى نلتقي بعد العيد حتى يكون وقت الحج اقترب إن شاء الله، فنستمتع بكلام ابن رجب فيما يتعلق بذلك. سبحانك اللهم بحمدك